بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. تآخر لأول السورة بقرة تا قينة السر أم بحثة منظر أول جورجور لجان أول جورجور إنسان نشان درياوه رنگل مختلفه که انسانگل لزندگی فردی و اجتماعی هستیان برنامهگل جورجوره که انسانگل یا با هدایت خلق و سعادت و خوشبختی خلق یا با استثمار خلق و خلطانن خلق اجرای اکن. لو دو اعلام عمومی کریاب انسان کتنها ریگه رستگاری و سعادت انسان لعملا لزندگی یکتا توحيد فقط لا يك أصل دستور بجري ويك أصل بجوري خوي بجاني. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقط بتوحيدة لاستثمار لامتيازات لطبقات لحقارات لزلت لتاغود فرسي وبت فرسي نجاتي أبي هيك سبيغي كرمية. يا توحيد يا حتما تاغوت فلسطي لهذا الشكل. يا دوايا ونمونية لجور جور نشان دريا وبرنامج صحيح زندقية إنسان برنامج رستقارية إنسان نشان دريا وإنسان دعوت كريا براولاي أو برنامج بحثك كان راجبة آفرينش إنسان يك مطلب كلي بيجم لباري مسائلك وكسورة نقل وقائع تاريخيها لقرآن بتور كلي داستان يا واقع نقاري لقرآن وجودينية داستان يعني وكما جرائك بهر جوريك زوق فسنيفك بقريته يا واقع نقاري يعني حادثيك بو جوريك كتيس هاتو بو جوريك بقريته أما لقرآن وجودينية ولي بينا بين اوينين ك بحثلي لزندگي گذشته انسان اگر يتو لا اولين مرحله پیدائش انسان و خلق ادم و حواء تا زمانه لنزيك بحيات رهبر اسلام اخر رهبر اسلام حضرت محمد صلى الله عليه وسلم. اما النقطه كلي بس السوره ده نبا سورة داستان نبا سورة واقع نجاري بلك لهر موقعيتك متناسب لتك هر نوع تعليماتك كالقرآن أدرية إنسان يل لسابقي خد إنسان نمونغلج في نشان أدرية كأما أويت موجب أو تواق واي معنوية إنسان بشتي بسيج بي بو زبط كلمو تحول قلتن بسن جهد يكي مكا أزانين لدنياي إمرويشا أما بوسا أصغرائد سمبول نمونا تأثيري هس لإنسانا وقت إنسان مطالبه كلي لكيافة شخصيكا كيادة أكريت وتحويلي أدريت زياتر تواناي الدرك فياءكا زياتر أتواني حالي بك أو مطلب الرنة إجرائيكي تونا لجدالين بين حق وباطلاك لتول تاريخ إنسان أبوه سمبولية لقرآن أقرنيته بو إنسان كمقداري كم يافرة اطلاعاتي في دباري أو سمبولية لوهس ونزيك بذهني بو يتما شاكين فقد بحث بعض لفيغنبران هسوك بحث بعض الدينية أو أمة أولا أو لازم فرورش كريك أو سن بناي أم حركة إنكلابية سا أثنائي نسبة بشي مسائل بوا دوريان زيك شو مطالبين في جنفتها آلوانا سنبولو لخاص اخراوي في نشان دريالا اما نسنبول سازية خيالي نا واقعي رجالي التاريخ حقيقة زندگيان شون بوا روشيان شون بوا جدار بين حقوبات الله زبانيانا شون بوا اين بوجورة نكتغليك اقريتو اما يكيكيا كأم سنبول سازية سا دوب اما سأصولا ذهن انسان مفاهيمك توجيهية كلية وعمومية خاص ناتواني درسك ولي وقته بصورة النمايش ناميك تأييد كرياء أو مطلبة يعني منظريك هات برشاو إنسان برشاو ذهني لا أو مطلبة في تعليم بكرياء منظريك زينو عملي لقوزشتي إنسان وال أو مطالبة معنوية توجيهية سياسة قابل درس لكم بند جهته اوينين كا لجيغ ليكا لقرآن تيكغلي بوشكلا لزندية انساني لقزشتا لقديمي تين ادوار يوا تا نزيكرين دوري تاريخ بصدر اسلام و بينا بين اقرديتو ولكن لهجيكا ناوينين واقعيك اول تا اخر بقرديتو مثلا بحث لباري افرين شي انسان و لسن جاهز لهرجيك قسمتي يا بحث لا يكيك لمظاهر قوري تاريخ حق وباطل جدال ابراهيم لتك ملأ الزمان خويا جدال موسى جن موسى لتك ملأ الرزقار خويا لسن جات مشاكل بحثها ولي لهجيك قسمتي لبو جولك واقعيك اول تا اخر بيري بيقرنيتو لبرشا فقط لبر ام مطلبا لقرآن اتشم مطلبك تعليم اتشيه بانسان متناسب لتك او مطلبا تيكيك لسابق لك انسان بوية لتاريخ خويا اقريتو نشاني ادريه ابو مناسبته وهسما ساكن لشنجيا بحثا جب خلق ادمها بحثا جب مساها و بقية مسائل كجاهي تكتاروا بول القرآن التي كي وسكة قصد واقع نقارينية قصد أمنية كإنسان هر أو نبزاني بجزشتي خوي شون بوا تأريخ بجزشتي خوي شون بوا بل كقصد وسمع عانية كتعليم كرية مطالبة تفهيم كرية بإنسان أو مطالبة ببوني ما جريك ومناسب لتك خويا ولو تي كيف ركوتابي تثبيت أكرية لزميل وذهنية هو روحنا لتو قابل جفتوه دواي او مطالبك لأول سورة بقرة هاتية تائرة وبحث من كدوا قيافي جامعي صدر اسلام جامعي لجورجوري روشي لجورجوري روشنا وكدوا ليروا شروعك بقراننوي اولين سابقي انسان كلو اولين سابقا انسان بسيلة كامل فياكا وقت إيسا بحث كريه لباري إنسان وجدار إنسان جبهة جيري إنسان نشان دليه قدرة أمك كامي فر موافق ليل واقع وحقيقة وكامي مخالفة شتيك بو كمك درك أبي ولكن وقت حرف أول زندقية إنسان بإنسان نشان دليه حالي أكريك لأول وآدم وحوا خلق كريان شون خلق كريان تولیان تی حالی کریا چون از مو برنامه ایتیان بودان ریا لروی او مبناوه انسان توانی ایتر ازیابی زمان خویب که حالی به کام لتک او مبنا موافقه کام مخالفه بو دلیل ماجرای زندگی آدم و حوا و دوران کاراموزی که لما ورای ام سطح عالم شهاده و دیانه لم جگه مفصلتر لحسی جیست اگر دیتو جاء مقدارك تفسير بحث طولاني راجع بأم آيات لازمة لباري خلق إنسان وا شنك بوجورك وطمان قرآن كاري أوني أن داستان بقرنيته ونواقع أيك أول تا آخر بل كم نكتغليك لواقع أيك أو درسوا لازمة بذريه روشن أكاتو فقط أو نكتغل أقريته لم نكتغل بدي إقداه عمومي وبإطلاعات وصيعيك وكل قرآن هسمان إيما أتواني ما جرى باش حالي زين بزاني واقع آفرين ش آدم شف و أما جرى خاصك ليرا نقل أكريه راجع بفلسفة وجودية آدم وأرزش آدم ودوراني كدية يعني شا ليرا قرآن فرميه وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة ووقتك خوايتو وتيب ملائكك من جانشينك لفرزويا دائما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك آية كتكي كيادائني بعنوان خلافات كفساد باربيري لسرزويا وخين برجني لحالك إما أو كوزيفي تسبيح تقديستو بحساوي الجامعين قال إني أعلم ما لا تعلمون من شتك أزالم في إيوانات واني جيزان أما تشا بإيما نشان را تا آخر أم درسا لجيل تريشا كي كغلي جور جور لهر مناسبتك لباري خلق آدم وحواء وإيوانين لباري دوران مختلفة كوكا لأول فيدايش وبويانا لوجا دوري كراموزي كان خارج لسطح عالم الشهادة دية ولوجوها في نصو عالم الشهادة لمجبوع أمانة ولنزرات مفسرين ودانش من دولة فرق ديني لباري مطالبة كوكا لباري آدم وحواء وزيجو بياغا إما مختاري استنباتكين ونقلتين ليلة البتن مفصل لنصوص أم آيات أي محال يوينك بر لإنسان يعني داري للمتعدد ومتنوع سر الرئيس ريز يوبوه أما يك دوم أي محالي معنويك بر لما إنسان دوي يك موجودك يعني داري للرئيس ريز وين وبوه كسلف إنسان بوه او جاندارا قلترو نيرو من تربوة نسبة بقية موجودات ولكن اعم انسان النوى وايسهس دارا ام مشخصات وخصوصيات النوى وانسان هاتيو او منقرز بوا او لبنسوا ام بوسا جانشيني لا جهاتي تروى متوجه اما بينك ددانا فرق كلي بو ام انسان او بو سلفكي مدرحا يكي كان امسك سويته خصاصو يعني راس قامت بو بإصلاح بو جورك فريك لا دانش من دول الجوري اسلام لا اولا وتيانا اصلا ابن مسكوي يا مسكوي يا ايجن كبتفصيل لما وردا بحثك واما نفره مقدم النسبة بنظراتك اخيرا دانش من ديال لباري افرين لش انسان وتكامله وتيانا دانش من ديال اسلامي فرق فرق زوترا بحثيانا كديال لتسبير ايات قرآن جاء الغرض يجيانا مسكا مستقيم قام بوا فاذا سويته ونفخت فيه من روحي دوميان امسا امتيازي كفاياك ديال نسبة بباقي يان دارغل او سكا روحي كاختصاص بها بإرادة خواه وهال فرمان خواه برخلاف بقية أو وهال عالم موجودة مادة هال اختيار موجودات جاندارة لنظام أسباب ومسببات لنظام علة ومعلولة أم دنيا وللروح خارج لنظام علة ومعلولة أسباب ومسببات روح فقط هال اختيار خواه متعالى امتياز الدومي أما بوك روحي في درياغا آب مجاب وصو لحيوان يلتر من بارو مختاري توزيح قويل إنسان يلتر حيوان يلتر حيوان يلتر بل إنسان وجود يان بول لروي كريزريا ولو دوا وجود يان هس إتفسس نزل لأنواعي كمن قريزون يا أنواعي كتازب وجوهاتون اختلاف زندگیان فرست جور جور زندگیان مثلا میکروبیک بگرین تا اگیتا همیک نوع زندگیان فرست فرقی هسته یکر یا مثلا کرمیک ناو خاک بگرین تا اگیتا شیریک تا اگیتا سیلیک اختلاف زندگیان فرست یکر ولی لیک خصلتا هر یکیکا کشتی یکیکا او خصلتا واحدة تس او زکر مثلا امیجین نوا أنواعها نوا باعتبار يك خصلة بم أنواع مختلفة قشتي هر يك كلمة أوين كأيه النوا حيوان غير هر تنزل لجي جور جور يان هر وليل يك خصلة متشابه كأيه تسس يك بعديا هر نوع ايبو خوي لموجودات فيش رفت بي يادوا كفتو نوع زندگي لناو هاو تيفو الخويا پیش رفته به یاد و کفته مجموعاً زندگی یک بعدی و یک نواحی هست و ام زندگی یک بعدیش راکده ساکنه حرکت میه تطوری میه حسماً کیفی عموماً پیش رفته میه وک هنگ ولی نوع خوی پیش رفته لناو حشراته هنگ زندگی اکفره مرتبتر و منظمتری هست نسبت به بقیه حشرات ونسبة بستانداريا ليش كنوع تشرفة نسبة ببقية موجودات السر هم او فعاليتك لوائكا لو واختوا هم نتائي سهر وستر بكم ترين تحولوا قالوا بوا ولو دوا او يسواها هسيان بشي غريزية بشيك واختي خارج اوي لمحيط خوي اروي محيطي مناسب فياكا بو خوي زندجي فياكاتو هر جماعتي لو بتا بتور طبيعي مأمور كاريكن او كارخيانا انزامغن وبتور طبيعي او هس لوجويانا احتياجي بآموزشنية احتياجي ببلنامنية يعني ناتوان انجوريو لمختلفك زندگيف كان زالود وانتخاب كان لنا وامانا مجموعا نظامي كافية بو اداري اوان كنظام غريزيانا كيفت غريزي خيان او وافيان سيريا ومسؤولية ووزيفيان هس لزندقيا انجامي اغن بس اما خطلة عمومية يان داري لغير انسانة يك بعدي بونو راكد بون بيتطور وتكامل بون يعني هار النوعيك موجود نمجموعة انواع هار النوعي موجود لأولوة بتور طبيعي تا اخرى وسخوي تلاشيك وزحمة الكينية مقر شرائية محيطي وامانة بيقوري أجل نخوي تلاشي كينيا راكي بحركته بتلاش لمثيل تكامل وتطورة أما إنسان خصلة القورو بارزة كإنسان هسي والليلة ماهية جائية لبقية موجودات أما سكا يك بعدينيا بل كدو بعدي إيجين ولي أجل تزيو تحليل كينشان بعديا ولو دوا ساكن والراكب نيا دائم هالة تطور وتكامل حركتها دو بعدي باعتبار ما يعني أمبار يا أوبار شن بعدي باعتبار ما كبار يلي مختلف فرن لزندقيا زندقي إنسان أنواع الرنية هس أنواع جهاتي هس أنواع فعالية وكسب كاريال هس إنسان وك موجودات ترنية كبتور غريزي بارك لمانا بتواني انجام بغاو لا غير انساني كتواني اي هسفر ولا شكرية بو بارغل جور جور هرشن استعداد بر بعضيك ببوني شرائط خاص خويا بوشتك جياتر بيلك شغلتر ولمجموعا شن بعديبون هميشة مسرح بو انسان ولو دوا ام موجودة فردي هميشة هالة تطورة يكفر لأولا وقتيته في الدنيا شن زعيف ولو دوا شن زياكا كاملا نوعي في هلوى لا أول شرائط يواب وصرف أصلين أول زندقية حيوانات زندقية ظاهرية كي ولو لو دوا هاتية هاتية هاتية ولم أولا إشهر بوجوالي لمسيرة كاملية تطورية هل أرى تبرو اما خصلت قورو ممتازة انسانة تجيئة كاتو نسبت له نسبت بقية موجودات لا قرآن اعم موجودة بمد خصلت جياب وصو لسلف خوي ولي سلف خوي هرچن كامل تبو نسبت ببقية جاندار غل هرچن تسلط اقتدار كامل زوي لإختيار يابوه أما خصوصيات ينوه يعني موجوده چند بادي نوه موجوده بو غريزي فقط وموجوده قابل تطور نوه لبر خاطر وقت چند بادي نوه چون كموجوده غريزي تنها بوه اوه والغرائزة مترحة لعالم حيوانات مترحة بطور عادي كعبارة لتنازع صفة خصة عمومي اوان او ابوه موجودات ابوان فقط اهل تنازع او كإنغو دانش من بيلوجني تنازع بو مانوه تنازع بقى جدال ومستمر بو مانوه وچون كقوي تربون نسبة ببخية موجودات امرا وخصلة لوانا فرتر ديار بوه لبروك ام سابق بوه ملايك بمبناي اما وقت خواهي متعال خبريان في اواك موجود اوا خلقكم سؤالك انك موجود اوا خلقكي كهر فساد بار بيرتو هر سيني تياب رجني لروي سوى لروي او سابق او كبويانا ما ساكن سلفكي ام داري او خصوتسا داري او خصوصياتسا و اما كأبيت خليفة و جيانشين او لابد مقداري لو قويتر اوه هر واك او قويتر بو نسبة ببقية جاندار غل ولما كقويتر بو هر تنازع ديار بو هر زياتر كشتو كشتار يكدو فسادي بارها وز ام كقويتر اوه تجيانشين او يقينا رن افسادو فان رجانا لما زياتر اوان درك اميان الناكس ك امر اصن تشتيكترا مثلا اوان يكا مقدارك لو قويترا هر واك اوانين مثلا ميمون لحيوان اكتر قويترا فيل مثلا لحيوان اكتر قويترا للحاظ الدركو افن شعور لحيوانيو صادق ويانا ويجين ونش مثلا لحيوان اكتر قويترا يا للحاظ بغنو فرقناتا مثلا او تفاوتا نيا لحدود زندقية يكبع ديا نا مثلا شي اكترا مثلا امسا ماهية الزندقية ام موجودة اقوارية نينتي بوجروت من تفاوتك لمثلا زندقية ميكروبك و تا زندقية ميمونك هاد او ان هذه الزندقية انسان اختلاف خياب كان يسبب بميمونه فاقلبه ريدوره بيتو ولي شهر يتبع ديبه خير امرا ماهية النوع الزندقية كي اقوارية زندقية امسا دبع ديب ايتر حد يخوازي لحد حيوانات زندگي بكا لغارو جنغل زندگي بكا يابره لفزا جولاني زي مهم اوسكا لأصل ماهيتا جياء ويتو نعنك مرحلة تكان فاو بريتا بانك وهاكهين حيوان يل كموزيا يانهر وليس اوان جسي هر يلتو اجياء نا ام للحاز ماهيتا وفرقتا وقوريتو اويتا دو بعدي يا باعتبار أجزاء مختلفة كان بعدي وبوبو نوا أبيت موجودة في قبل أما خلاصيك لباري بيدايش إنسانوا والجيال مختلفة لقرآن لم بارو بحثك إن شاء الله لحر وقتك أجنتي بطور تفصيل تفصيلي أكين ولي مجموعني ما وحاليوينك قرآن إشاراك بما هر شيء جاندارة قشي لأو خلق جارة كإنسان يشلو جاندارة لسان هو أزانين إنسان يشهد يتك لو جاندارة لسان ولو دوا لأو خلق ريابة اعتباره ما دي أصلي يعني الدواية وكأو فيابوه للروي كريز ليا أنجا دوران حياة شروعبوه وببوني أو شروعبوه لو دوا مراحل مختلف لوجود مسرحك مرحلة فرة مهم لفيدايش حياته للجنزار وباطلاقه لو شروع بوا كقرآن زندگی انسان یعنی پیدایش انسان نسبت به لسنجارو باس باقل اغا و امروش فریک لما مسائله للحاز علمیه و قابل درک بو بشر اما ایجا جیگه و شرایطه که انسانی لیه حساره لدوائم ام عبور مختصره ایما متوجه اماوین که ام ترز تفکره که و تصور اکن نظریه که بناو تکامل عرض کریاوه نظریه که کبو اول جار دارونیتیه و برلو نویجه یاوه درکسی کچی نظر منالانه که چنه نابلغانو غلطه که دو مرجعتان پی بیشن برونت ما شایتن بلکه عرضبتا متعدد ولی دوان یکی نظم یکی نصر نظم مولانات ما شاکن راجع به تطور انسان لأولين مرحلة و لبوش كريم درجة وشروعي كدوية تاهاتي ومراحل حيواني جزراني وهاتي بوست إنسان يا لو روشنتر ووازحتر وأشكراتر كما شاف كان رساليك مرحوم مولانا إقبال لطايان تحتري خويا كز دوري دكتري جزراني يبناو سير فلسفة در إيران و دکتر آریانپور که یک نفر ماتریالیست هاولدی ترجمه کرده به فارسی لینا عبارت صریح و روشن ابن مسکویهی هاتیا که بحثکا لتفسیر آیات قرآن که ام موجوده موجوده اگو لبرا لبان چوارد سفا و اروی الریا و لودوا راس قامت بو انزاب و انسان لتفسير فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين خيهو چند قرن فاصليانا أمدوانا بيكو ابن مسكوي هاداري أما بعنوان فقط مدركي كهركسي بي ميلي بي بروي مراجعي تبكاتو حالي بي كدستي لبر نزاني وبي خبرية لسابقي تاريخي خومان مثالي البو جورمانا فرحت فريك لحقائق ومطالب تاريخي كزوتر قران مصوبوتان شعر كان الجدال بين ابو يعقوب بلانسيو فلاسفه مخالف خوي لباري كرويه الزمين وقردش الزمين وقردش الفصول واختلاف الفصول بين قطب الجنوب والشمال شني روشن واشكرا بحثي كبيرا ولم جرى مسائله براسي كاريكان كردوا استعمار لرگو شوین تازه خویانا بو خوالدن دنیا که ایمه مردم مسلمان به طور کلی لسابقه خومن بیگانه بین موجوده بین و کما که سابقه من بیستی تاریکی و وحشته بیستی جهالت و نزانیه بو تواسا امید من بوانو بی و تماسا که لکتول مدارس اسمانه توا ام مسائله که سابقه فره روشنه لتاریخ اسلامه نو شخصیت اسلامی کن دیار نیا فقط نسبت دریه با ام دوران تازه که تمدن لعالم اسلام و کوچی کرچو برو اروپا و برو غرب هر چیز نسبت لمن ادریتو لشخصیت یلی دوای قرون وستا دوای وکا ببونه دنیا پرستی مقامات و سران و ببونه اختلافات و نزاع بین امت یلی و که اویش تحریکات بوجودی هاول ببونه جنگل صلیبی و یا خیر مهمتر و طولانی تر ببونه جنگل حملات مغول گله و سرای تمدن کجیاوه لعالم اسلام و سوبر و غرب اما و حال یکرین که او گذشته هست نوه تاریکی بوا جا لباره ام تیجه سؤاله و اما که قرآن فرمه تاو موجودات لعاو بوا یا بعضی جاندار گل لا لجنوا شروع حياتيان بوا معناه وني يعني بتور مستقيم معناه وني يعني فيل بتور مستقيم لآوه القويا دوران مختلفي كبوا تالا أول موجوداتك وكلا آو بوجوهاتهن هاتي تاقييسة موجوداتك وكفيل مثلا أوسك أو فاصلة بعنوانيك بحث طولانية علمي مترح ناكريه يكيك لمسائل مهم لباري زندگي خمانه و كهميشه متوجه منشأ خمان منشأ حياتي خمان ك كأجل الحاد الجسمانية ولا الحاد المادي وبيجين هروين بقية حيوانات أرزشيك مانية بوتين نجاد مان لتك بقية حيوانات هيكا أصو من شأمان هر أو قرو لجنسة ولكن أووائي مجياكات والحيوانات جنبه يكترا كأو روح سوا بيمان درياغا متوجهة أعم امتياز دوين لبر خاطر أو كأم حقيقة الدركتين إيتر رازي نامين كلمحدودة حيوانات أدنينين ويانا فقط مسائل الجسم مسائل مادي مسائل غريزة مترح بيبومان متوجهة أبين كامتيازك يخومان بس اعتباريك بس جهتك هولوين لو مستيراب رو